ما كان خارج المسجد الحرام لا ينبغي لمؤمن أن يأتي لمصل يصلي فيمر بين يديه، هذا شيء نهى الشرع عنه نهيا عظيما. وقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لئن يقف 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه. وخول الشرع ذلك المصلي أن يرده، بل في بعض الروايات يعني أشياء أكبر من هذه لكن لا يحسن نشرها. لكن المقصود من ذلك كله أن المؤمن يتقي الله جل وعلا في نفسه ويصبر. والآن ما يوجد في بعض المساجد ونراها أنهم يجعلون من جهة الجدارين اللتين تحيطان بالقبلة ممرا وفراغا، هذا فعل حسن وبصيرة حسنة تعين المؤمنين على ألا يقطع بعضهم صلاة بعض. هل هناك يعني ترتيب معين؟ أنا الآن وأنا خارج من الصلاة كان مجموعة من الأشخاص بيصلوا، ما هو الحل؟ هل أرجع وأتسنن مثلا؟ لا، هو يعني يبقى في مكانه يذكر الله عز وجل حتى ينتهي الناس. لكن كما قلنا وجود مساحات على جانبي الجداري المسجد تعين على أن الإنسان يذهب إليها، لأن غالبا الصف الأول يعني يفرغون من الصلاة مع الإمام، هؤلاء لن يكونوا في صلاة تخرج من لدنهم، لكن إذا بالطريقة هذه. لكن هو الإشكال عندما يبقى إنسان إما بدأ يتنفل فرغ من الصلاة كالمغرب مثلا أو الظهر، أو أن الإنسان سبق في صلاته فأخذ يتم في صلاته، هذا يتعذر أحيانا. لا بد من الصبر، والإنسان يحمد الله أنه في بيت من بيوت الله ليس في سجن.